قال المؤلف رحمه الله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى فتية أو الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، إلى آخره. قوله: الحرب أول ما تكون فتية، يعني أن الإنسان حين يتقدم، بل هي عندي أنا فتية، الحرب أول ما تكون فتية، ولعل في نسخة الحرب أول ما تكون فتنة، يحتمل هذا وهذا. يعني الإنسان حينما يتقدم إلى الفتنة يجد عنده شجاعة وقدرة على إثارة هذه الفتنة وعلى إشعالها والسعي في إثارتها بين الناس. ثم ذكر رحمه الله حديثا، قال: حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أعمش قال: حدثنا شقيق: سمعت حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه، إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. قوله عليه الصلاة والسلام في أول حديث: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه الفتنة يعني التعلق بهم، ولهذا قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالإنسان قد تشغله أمواله وأولاده وأهله عن طاعة الله تعالى، كما قال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا وجه، أو فتنة من حيث عدم القيام بحقهم. إذن المال والأهل والولد قد يكون، والجار أيضا يكون فتنة. كيف يكون فتنة؟ فتنة من حيث التعلق بهم، أنه يتعلق بهم فينشغل بهم عن أمور دينه. أو وجه آخر، الفتنة أنه يعجز عن القيام بحقوقهم أو لا يقوم بحقوقهم، فيكون عنده مثلا زوجة أو زوجات ولا يقوم بما يجب لهن من الحقوق، يكون عنده مال لا يقوم بما يجب عليه نحو هذا المال من إخراج الزكاة والصدقة وإغاثة الملهوف وما أشبه ذلك. قال: يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يسأل عن أمر غير ذلك، ولهذا قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، إلى آخره. ثم في الآخر سئل حذيفة: من الباب؟ ومن هنا من الباب؟ من اسم استفهام. فقال عمر، وهذا هو الذي حصل، يعني ما أخبر به حصل كما وقع، فإنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تموج في الأمة الإسلامية. وإلا فإن الفتنة قد حصلت من قبل، لكنها ليست الفتنة التي تموج كموج البحر. ثم بعد ذلك توالت الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بمقتل علي رضي الله عنه، وهكذا لا تزال الفتن في كل عصر وفي كل دهر إلى يومنا هذا. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا وانفرد عثمان. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أيضا منها أولا بيان ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت البيوت في الغالب ليس فيها محل لقضاء الحاجة، فكانوا يخرجون للحوائط كما في أول الحديث. ومنها أيضا الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بهديه. ومنها أيضا الحذر من الفتن، ومنها أيضا من فوائده أن أول الفتن حصل بعد مقتل عمر رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر ولا أفعله. هذا الحديث أيضا فيه التحذير من مخالفة قول الإنسان لفعله بأن يقول قولا ويفعل ما يخالفه. ولهذا قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالحذر من أن الإنسان يأمر الناس بالشيء ثم يفعل خلافه، أو ينهى الناس عن شيء ثم لا يكف عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب. البخاري رحمه الله من مصطلحاته أنه أحيانا يضع ترجمة لأبواب الأحاديث، يضع ترجمة للأبواب باب كذا، وأحيانا يقول باب ولا يضع ترجمة. فاختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقالوا إنه رحمه الله إذا قال باب ربما يكون قد ترك بياضا للترجمة، ولكنه لم يعني يتسنى له. وقيل إنه للتردد، وقيل إنه إذا قال باب فمعنى ذلك أن ما ساقه من حديث هو كالعنوان لهذا الباب. يقول: حدثنا عثمان ابن الهيثم قال: حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، يعني وقعة الجمل، لما بلغ النبي أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمراد بذلك لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، المراد بذلك الولاية العامة. أما كون المرأة تتولى ولاية خاصة على النساء ونحوهم فلا حرج في ذلك، لكن المراد لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، المراد بذلك الولاية العامة بأن تكون هي الملكة أو هي الرئيسة أو ما أشبه ذلك. فإذا قال قائل: يرد على هذا أننا نرى بعض الدول قد تولت فيها الإمرة امرأة، يعني هي رئيسة الدولة، هي الملكة، هي الأميرة، ومع ذلك حققوا شيئا من الفلاح أو حصل لهم فلاح، فكيف نجيب عن قوله عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع ما هو موجود في واقعنا الآن؟ فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إن هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة لو تولى الأمر رجل لكانوا أكثر فلاحا ونجاحا من ما هم عليه الآن، هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن البلاد التي تولت فيها المرأة حقيقة الأمر أن ولايتها ولاية صورية، وإلا فالأمر والنهي لمن تحتها من الرجال. فبعض الدول تكون الولاية فيها لامرأة لكنها ولاية صورية، هي ملكة لكن الذي يدبر الأمر هو رئيس الوزراء أو من تحتها من النواب. فكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال كأبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابل وبسكة رقب اسمه في ظاهر الأثمان والأمر والنهي المطاع لغيره. هكذا يجاب عن هذا الحديث. إذن نقول قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الجواب عن هذا الحديث مما هو في واقع كثير من البلدان في العالم الذين تولت المرأة فيها الإمرة والملك والسلطان من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إنه لو تولى الأمر رجل لكان هؤلاء من حيث الفلاح والنجاح أكثر مما هم عليه الآن، أو يقال إن هذه المرأة ولاية هذه المرأة ولاية صورية وليست حقيقية، فهي اسم فقط والذي يدبر الأمر وله الأمر والنهي هم الرجال. ثم قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش ابن عياش قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو مريم عبد الله ابن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي نعم. هذا أيضا فيه التحذير من هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم مما حصل في وقعة الجمل وصفين. والواجب علينا أو بل معتقد أهل السنة والجماعة الكف وعدم الخوض فيما شجر ووقع بين الصحابة. معتقد أهل السنة والجماعة وجوب الكف وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فهي دماء قد طهر الله عز وجل أيدينا منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله ينصحون الناس ولا سيما طلبة العلم بعدم الاطلاع والقراءة لما حصل في وقعة صفين ووقعة الجمل وغيرها بين الصحابة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قرأ ما حصل في وقعة الجمل ووقعة صفين سيكون في قلبه شيء على أحد من الصحابة، وأيضا ربما تكون هناك روايات ضعيفة يكون فيها تحامل على أحد من الصحابة. الذي يقرأ ما حصل وشجر بين الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكون في قلبه أثر من هذا الشيء، وأن يكون في قلبه تحامل على هذا الصحابي أو على هذا الصحابي. فجهلك أيها المسلم جهلك بما حصل خير من علمك بما حصل. وممن كان يعني ينحى هذا المنحى ويتجه هذا التوجه وهو عدم قراءة ما حصل شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فكان في بعض كتاباته يعني يحث على عدم الاطلاع وعدم القراءة في مثل هذه الوقائع لأن لها أثرا على النفس والقلب، حيث إن الإنسان إذا قرأ ما حصل في هذا القتال وفي هذه الوقائع يحصل له ميل مع هذا وجور على هذا أو أن يحمل في قلبه على هذا دون هذا. وكما قال كثير من السلف تلك دماء طهر الله أيدينا منها، فلنطهر ألسنتنا ونكفها عن الكلام والخوض فيها. والخوض فيها ليس فيه فائدة إطلاقا. ثم قال: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال: عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة إلى آخره، وقال: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هذا الحديث كالذي قبله فيه بيان ما حصل من الفتنة في أيام وقعة الجمل وصفين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب. إذا أنزل الله بقوم باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة ابن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وهذا كقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعذاب إذا نزل بقوم عم، لكنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، لأن الدنيا الجزاء فيها يكون على الظاهر، وأما يوم القيامة وأما في يوم القيامة فالجزاء يكون على ما في السرائر وما في القلوب، كما قال عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولا ينافي هذا، أعني أن العذاب يعم الصالح والطالح إذا نزل، لا ينافي هذا قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا الحديث في هذا الحديث في الدنيا، فالعذاب يعم الجميع، لأنه في الغالب لا يخلو من تقصير. فالصالح الذي عمه العذاب إنما عمه العذاب لما حصل منه من تقصير في الإنكار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قوله: إن ابني هذا لسيد، فيه جواز إطلاق البنوة على ابن الابن، وأن ابن الابن يسمى ابنا، ولهذا ابن الابن يسمى ابنا وأبو الأبي يسمى أبا. فأبو أبيك هو أب لك، وابن ابنك هو ابن لك. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال العلماء: أبوهما، الأب هنا هو الجد السابع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى: ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولى حتى تدبر آخرها. فقال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا فيه ظهور آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه في النهاية حصل بسببه إصلاح الفتنة بين المسلمين، لأنه تنازل الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية وحينئذ انطفأت هذه الفتنة فأصلح الله عز وجل به بين المسلمين. ثم قال: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وذكر الحديث حديث ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا فيه تحذير من الغدر والرجوع عن المبايعة. فمن الغدر أن يأتي الإنسان عند قوم فيعاهدهم بعهد أو يقول لهم كلاما ثم يخرج ويقول بخلافه. وأعظم غدر ما جرى لهؤلاء، فإنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وكان يزيد قد خلفه أبوه، إلا أنه كان عنده شيء من الفسوق والمعصية وشيء من الظلم، فخلعوا بيعته. ولا شك أن هذا خطأ، يعني ما حصل منهم من كونهم يخلعون بيعته هذا خطأ، لأنه لا يحل خلع بيعة الإمام إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عمر رضي الله عنه أنكر ذلك. ثم ذكر أيضا الحديث، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القرى بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر قريش كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذلك الذي بالشأم والله، إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذلك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. هذا فيه الحديث فيه ما تقدم من التحذير بين القتال بين المسلمين لأمر من أمور الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، وذلك بسبب كثرة الفتنة. يقول: ذكر حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وذلك بسبب، نسأل الله العافية، بسبب كثرة الفتن. فهذا ليس تمنيا للموت، ولم يتمنى الموت، ولكنه يتمنى أن يموت قبل أن يرى هذه الفتن. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا أيضا فيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عما سيكون في آخر الزمان. ثم قال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. كأن عبادة هذه الطاغية ستعود قبل قيام الساعة، يعني أن اضطراب أليات نساء دوس سيكون قبل الساعة أيضا سيعود مرة أخرى، وهذا أيضا فيه ما تقدم من ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بهذا الأمر الغيبي في المستقبل. ثم قال: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذا قد حصل، يعني هذه النار قد حصلت في سنة 154 من الهجرة، وصارت من آيات الله في ذلك الوقت. وأشراط الساعة أي علاماتها الدالة على قربها. وأشراط الساعة على أنواع ثلاثة أو على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ظهر وانقضى، ما ظهر من أشراط الساعة وانقضى، وذلك كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكذلك أيضا ما حصل من هذه النار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما ظهر ولا يزال في ازدياد، يعني ما ظهر ولا يزال في ازدياد، منها كثرة الفتن وكثرة الهرج وقلة العلم وكثرة الفسوق وانتشار الفواحش، كل هذا من أشراط الساعة، فلا يزال ذلك في ازدياد حتى تأتي الأشراط الجسام والعلامات العظام. ثم ذكر: قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وهذا حصل كما ذكر ذلك المؤرخون منهم ابن كثير رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه، قاله أبو عبد الله. قول تصدقوا، الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهي هنا تشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة وصدقة التطوع. قال: فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، لا يجد من يقبلها، وذلك لتوسع الناس في الدنيا وإقبالهم عليها، فكل عنده من المال ما يكفيه. ثم ذكر الحديث الثاني: قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وحتى تكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن إلى آخره. هذه مما أشرنا إليه من علامات الساعة، وأن أشراط الساعة على أقسام ثلاثة: قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا يزال في ازدياد، منهما هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، هذه لا تزال في ازدياد حتى يأتي القسم الثالث، وهي الأشراط العظام والعلامات الجسام، وهي خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها. ولهذا المؤلف رحمه الله أعقب ذلك بقوله: باب ذكر الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو التمويه والكذب، أو هو نسبة كما يقال بناء ونجار وحداد. والدجال من بني آدم، وفتنته هي أعظم فتنة تمر على بني آدم منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة. أعظم فتنة منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال. وهو يعني الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، وقد ورد في الحديث أنه يخرج بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصفهان 70,000، ويبتلي الله عز وجل به الناس، لأنه يخرج ويدعي أنه رب، ويعطيه الله عز وجل من الآيات امتحانا وابتلاءا، فيأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر السماء فتمسك عن المطر ويأمر الأرض فتجذب، امتحانا من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن يخرج يعني الدجال يبعث وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فهذا الحديث فيه التحذير من ما يحصل من فتنة الدجال، وقد جاءت السنة أيضا ببيان شيء من صفاته ليتقيه الناس. ففي الحديث الذي بعده أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعور عين اليمنى، كأن عينه كأنها عنبة طافية. وذكر أيضا في الحديث بعده قال: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. هذا أيضا هذا الحديث يدل على أمان لأهل المدينة. ولهذا في الحديث بعده قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. هذا يدل على أمان أهل المدينة من فتنة الدجال، لكن المراد بذلك يعني الأمان الذي يحصل لأهل المدينة إنما هو للمؤمنين. أما المنافق والكافر فإنه يخرج إليه بالرجفات التي تحدث. ثم ذكر قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس لأعور. وهذا الحديث يدل على شيء من علامات الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامة حسية وهي أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الله عز وجل له عينان اثنتان فقط، له عينان اثنتان فقط، لقوله: إن ربكم إنه أعور وإن الله ليس بأعور. والكلام في إثبات صفة العينين لله عز وجل مبسوط في كتب العقيدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: حديث ابن عمر قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينظف أو يهراق رأسه ماء، ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. هذا أيضا فيه ما تقدم من الآيات. ثم ذكر أيضا: إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار، وقال: ما من نبي إلا أنذر قومه، إلى آخره. ثم قال: باب لا يدخل الدجال المدينة، لا يدخل الدجال المدينة. وهذا كما تقدم أمان لأهل المدينة، والمراد بذلك كما سبق المؤمنون. أما الكفار والمنافقون والفساق فإنهم يخرجون بسبب الرجفات السابقة. ولهذا قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لأن الله عز وجل وكل إليها حراسا يحرسونها فلا يقربها الدجال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، وهو آخر ما يتعلق بالباب بكتاب الفتن، قال: باب يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج، يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة، ولهذا جاءت بالعطف في قوله عز وجل: إن يأجوج ومأجوج، بخلاف ما يتبادر للناس أنها قبيلة واحدة، بل هما قبيلتان، فيأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة. لكن الله عز وجل بحكمته ومشيئته سلطهما على المؤمنين. يقول في الحديث حديث زينب بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث فيه ما تقدم في أول الباب، وهو ظهور آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن الخبث يعني الشر والفساد إذا كثر فإنه يعم الصالح ويعم الطالح، يعم الصالح ويعم الطالح، وفيه أيضا التحذير من الفتن. ثم ذكر الحديث الذي بعده، قال: يفتح الردم، ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90. والتسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصل الإبهام ويعقدها عليه بقوة، فتكون مثل الداب كالحية الملتوية، كالحية الملتوية. هذا ما تيسر إيراده والتعليق عليه في هذه العجالة، لأن الحقيقة أن كتاب الفتن كتاب طويل، ولكن نرجع ونذكر بما قدمناه في أولها، وهو أن هناك أسبابا شرعية للوقاية من الفتن، وأعظمها تقوى الله عز وجل والاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتفات حول العلماء وحول ولاة الأمر، والإكثار من الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.